بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه بعض المسائل المختصرة التابعة لباب الأذان، ومسائل الأذان كثيرة، نحاول أن نأتي بالأهم في الأهم منها مما نحتاج إليه. المسألة الأولى: بيان ألفاظ الأذان. ألفاظ الأذان التي وردت في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه صاحب الأذان في رواية في رؤياه التي قصها على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هي التي أخذ بها الحنفية والحنابلة، وهي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه الوارد بإسناد صحيح، تربيع الأذان في بداية تربيع التكبير وتثنية الشهادتين، هكذا حي على الصلاة تثنية الحي على، كذلك تثنية التكبير ولا إله إلا الله. هذا الحديث أخرجه أبو داود واللفظ له والترمذي وابن ماجه وهو في الصحيح المسند لشيخنا أبي عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى، وذهب الشافعية إلى العمل بحديث أبي محذورة عند أبي داود وغيره، وهو طيب. حديث أبي محذورة يا أخوان هو في مسلم أصلا، لكن كما قلت لكم بالنظر، لأن هناك ربما نسخ مختلفة، يقولون بأن حديث أبي محذورة في مسلم بتربيع التكبير في أول الأذان، والصحيح أنه في النسخة التي بين أيدينا، نسخة طبعة إحياء التراث، بتثنية التكبير في البداية، وخارج صحيح مسلم بالتربيع، فلا أدري ممن الوهم. نعم، قال: وهو مثل حديث عبد الله بن زيد، إلا أن فيه زيادة الترجيع في الشهادتين، والترجيع في الشهادتين سيأتي بيانها في مسألة مستقلة قريبا إن شاء الله. طيب، قال: وذهب المالكية وأبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة إلى أن التكبير في أول الأذان مرتان فقط وليس أربعا، لما ورد عند مسلم من حديث أبي محذورة، فإنه عند مسلم بالتثنية فقط، ولأنه قد ورد، وهذا التلخيص من قبلي أنا، وإلا فهم يقولون في بعض ألفاظ الأذان، في بعض ألفاظ حديث أبي محذورة بناء على أنها خارج مسلم، والصحيح العكس، نحن نتكلم على الطبعة التي بين أيدينا المعتمدة الآن. قال: فإنه عند مسلم بالتثنية فقط، ولأنه قد ورد في بعض روايات حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه بتثنية التكبير فقط. قالوا: ولأنه عمل السلف بالمدينة، المالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة يذهبون إلى تثنية التكبير في أول الأذان، واحتجوا بلفظ مسلم، بلفظ حديث أبي محذورة عند مسلم، وبلفظ حديث أبي محذورة عند غير أبي داود أو في بعض رواياته. طيب يا أخوان، أنه جاء بالتثنية، والصحيح من ذلك أنه ينبغي العمل بكل ما وردت به السنة إذا صح السند وقامت به الحجة من صفات الأذان، وكل ذلك جائز، لأن الاختلاف الوارد إنما هو اختلاف تنوع، يعني بما أن الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي محذورة فالإسناد صحيح لا غبار عليه، خارج مسلم بتربيع التكبير وهو صحيح أيضا، فلا يقال، لا نقدم هذا نقول هذا عمل أهل المدينة ونترك إيش الأحاديث الأخرى أو الروايات الأخرى إذا وردت بإسناد صحيح. وهذا إن ثبت عن أبي محذورة ولم يكن فيه وهم من بعض الرواة، فهذا يقال أنه من باب تنوع العبادات ولا ينبغي اطراح بعض الروايات. نعم، قال: والاختلاف، لأن الاختلاف الوارد إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فالسنة عدم الالتزام بصفة واحدة من صفات الأذان، بل المشروع أن يؤذن بهذه الصفة تارة وبالصيغة الأخرى تارة أخرى وهكذا، ويشترط أمن الفتنة والاختلاف مع عامة الناس، بمعنى لو أن في بلدك اعتاد العامة أن يصلوا أن يؤذنوا بأربع تكبيرات في البداية، فأنت إن رأيت الناس يحبون السنة ويتتبعونها فلا مانع من أن تؤذن في يوم أو في بعض الأوقات بتثنية التكبير في أول الأذان. أما إن ضج الناس وستسبب لهم ربكة وفتنة وكذا، فيؤجل العمل بهذه السنة، لأن حقن الدماء وسلامة القلوب مقدمة على العمل ببعض السنن. وأنتم تعلمون في مسألة الصلاة في النعال الآن تعتبر من أكبر الفتن عند العوام، بل تكفر وتخرج من الإسلام ربما، ويستبيحون دمك لو قلت أنك لو صليت في المسجد بالنعال. نعم حفظكم الله. كذلكم في بعض السنن العوام ينفرون منها فيحتاجون إلى أن يعلموا. وأيضا عبد الله بن مسعود كان في المناسك يصلي خلف عثمان رضي الله عنه أربعا، فعثمان رضي الله عنه اجتهد عند أن كان خليفة وكان يتم في الحج، مع أن السنة أنك تصلي قصرا، فلما قيل لابن مسعود لماذا تصلي أربعا خلف عثمان وأنت ترى وجوب الركعتين للقصر، قال أكره الخلاف، ما كان يراه واجبا في الشرع. لما؟ لما رأى أن المصلحة الراجعة عدم مخالفة ولي الأمر، والشقاق والخلاف سيؤدي إلى شر وتفرق، فترك العمل بهذه الشعيرة أو بيكونه واجب لترجيح مصلحة وهي ائتلاف القلوب، التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم خلافها سماه الحالقة، أي الاختلاف في الدين. نعم، فهنا لابد من مراعاة عند أن نطبق السنن والعبادات أن نراعي الناس، ليس من باب المداهنة ولكن من درء الفتن. وهل لنا دليل في ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ترك بعض العبادات أو بعض الأشياء الأمور محافظة على قلوب الناس وماذا، ومراعاة لكونهم جدد على الدين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو قال بجاهلية لنقضت البيت ولا بنيته، بمعنى الحديث من جديد، وأدخلت الحجر إسماعيل، لأن قال فإن قريش لما بنت البيت قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر واقتصروا على ما هو موجود، لا لأن هذا سنة، لكن حكمة الله اقتضت ذلك. طيب، ثم قال ورفعوا الباب لحتى لا يدخله إلا الأكابر أو بهذا المعنى، فلنقضت البيت وبنيته على قواعد إسماعيل وأنزلت البيبان وفتحت له باب آخر حتى يدخل منه جميع الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذه المصلحة لدرء مفسدة أكبر. طيب يا أخوان، فهذا من الحكمة في الدعوة ومن المحافظة على المسلمين ودرءا للفتن والخلافات من أجل بعض العبادات أو بعض الشعائر تؤجل إلى حتى يكون الائتلاف عليها. نعم، وهذه ليست من الأركان يا أخوان، فهذه عبادة تقوم مقام هذه العبادة. طيب، نعم، الثانية، المسألة الثانية بيان الترجيع في الأذان. الترجيع في الأذان هو أن يخفض المؤذن صوته بالشهادتين مع إسماع من بحضرته، ثم يعود فيرفع صوته بهما حتى يسمعه من كان بعيدا. صفة الترجيع هو مثلا يقول الله أكبر، يرفع صوته إلى أن يقول بعد التكبيرات يقول بينه وبين نفسه أشهد أن لا إله إلا الله، يسمعه من كان بجواره أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود ويرفع صوته حتى يسمعه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ويكمل. عرف الآن، هذا هو الترجيع، أن يذكر، أن ينادي بالشهادتين سرا فيما بينه وبين نفسه، ويسمع من حوله عند أن يؤذن، ثم يشرع له بعد أن يأتي بها بالشهادتين يرفع صوته بها، هذا يسمى ترجيع. وقد اختلف أهل العلم في حكم الترجيع بالشهادتين على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الترجيع يكره كراهة تنزيه، وهو رأي أبي حنيفة، وهو الراجح في مذهبه، واحتج لذلك بأن بلالا رضي الله عنه لم يكن يرجع في أذانه، ولأنه ليس في أذان الملك النازل من السماء. معنى أذان الملك النازل من السماء في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه، ما علمه الترجيع. طيب، القول الثاني أن الترجيع سنة، وهو قول المالكية. يرجعون عندكم دائما؟ طيب، يرجعون، وهو الصحيح في مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة، واحتجوا لذلك بأنه قد ورد في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وهي الصفة التي علمها له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليها السلف والخلف. القول الثالث أن الترجيع مباح، فليس هو بسنة ولا هو مكروه، وهو قول آخر للحنفية، وهو الصحيح عند الحنابلة. والصحيح من هذه الأقوال أن الترجيع في الأذان سنة يشرع العمل به أحيانا وتركه أحيانا أخرى، وهذا من تنوع العبادات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فالصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم. أسعد الناس من هم يا أخوان؟ أهل الحديث، إذ أن أهل الحديث لا يتقيدون بمذهب من المذاهب. الذي يتقيد بمذهب قد يأخذ بهذه بقول شيخه ويترك ما عداها وإن كانت فيها أدلة، قد يترك قول الشافعي لقول شيخه وإن كان مع الشافعي دليل. لكن مذهب أهل الحديث أنهم يعملون بالسنن كلها، يجمعون الأحاديث، فمذهبهم إيش؟ مذهب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو في الحقيقة مذهب الإمام الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم حفظكم الله، لكن أتباعهم هم الذين تعصبوا لهذه الأقوال وجعلوها هي المقدمة. والصحيح أنه متى ما صح الحديث نعمل به، فإذا ما جاء حديثان ظاهرهما التعارض يوفق بينهما، إما أن يكون هذا راجح أو مرجوح، أو هذا ناسخ وهذا منسوخ. والأولى قبل ذلك أن يقال هذا من تنوع العبادات، إن أمكن أنك لا تطرح بعض الأحاديث وتعمل بعض الأحاديث، إذا صحت الأسانيد لا تلجأ إلى النسخ أو الترجيح إلا للضرورة. وإلا إذا أمكن أننا نعمل بكلا الحديثين أو الثلاثة والأربعة، فيقال هذا من تنوع العبادات كما سيأتي في صفة التشهد. طيب، نعم، هذا يسمى من تنوع العبادات، من أجل أن نعمل بجميع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: الصواب مذهب أهل الحديث ومن وافقهم من تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تنوع صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات. أي قراءات؟ قراءة ورش، قراءة قالون، قراءة نافع، قراءة السوسي، طيب، وهكذا قراءة شعبة، قراءة أبي عمرو الداني، قراءة الكسائي، قراءة حمزة، هذه لا يدل على الاختلاف ولا نرمي بها، كلها ثابتة بأسانيد صحيحة فنقرأ بها، وكل ذلك كلام الله عز وجل، وهي لغات العرب. نعم، قال: كتنوع صفة القراءات والتشهدات. سيأتي معنا في باب التشهد تشهد أبي سعيد الخدري، تشهد عمر بن الخطاب، تشهد ابن عباس، تشهد ابن مسعود، لأن كل صحابي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم صيغة التشهد في وقت، فهل يرمى بهذا؟ المذهبية تقول خذ بهذا التشهد، وهذا يقول أنا أخذ بهذا التشهد، وأهل الحديث يقولون إيش؟ نعمل بكل الأحاديث. قال: ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته. وهذا رد على أبي حنيفة. المسألة الثالثة من مسائل الأذان مسألة التثويب في الأذان. والتثويب في اللغة هو الرجوع، وفي الأذان هو العود إلى الإعلام بالصلاة بعد الإعلام الأول، وهو أن يقول المؤذن في أذانه الصلاة خير من النوم مرتين بعد الحيعلتين في أذان الفجر. الحيعلتين حي على الصلاة حي على الفلاح. والتثويب في الأذان في صلاة الفجر سنة عند جميع الفقهاء، لما ثبت من حديث أبي محذورة رضي الله عنه في صلاة في صفة الأذان، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: فإذا كان صلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. المسألة الرابعة، اختلف أهل العلم في أي الأذانين لصلاة الفجر يكون التثويب، على قولين: هل يكون في الأذان الأول الذي هو في آخر وقت التهجد الثلث الأخير من الليل، أي في قبل دخول وقت الفجر الصادق، أم يقال في الأذان أذان الفجر الذي هو إعلام بدخول وقت الصلاة؟ نعم، القول الأول أن التثويب يكون في الأذان الأول الذي هو قبل طلوع الفجر، وهو رأي عند الحنابلة، واختاره الإمام الصنعاني في سبل السلام، وبه قال العلامة الألباني وشيخنا محدث الديار اليمانية أبو عبد الرحمن الوادعي رحمهم الله جميعا، وعليه العمل عند أهل السنة السلفيين في اليمن ما عدا مركز دار الحديث بالحديدة حفظهم الله، فهم يؤذنون في الأذان الأول، يثوبون في الأذان الأول. في الأذان الثاني، نعم، وهم مني، فهم يثوبون في الأذان الثاني، أي الأذان الذي هو إعلام بدخول وقت صلاة الفجر. وقد استدلوا على ذلك بما يأتي. أولا، استدلوا من السنة بما رواه النسائي رحمه الله تعالى من حديث أبي محذورة رضي الله عنه في بعض ألفاظ الحديث الذي رواه النسائي قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قالوا: فهذا الحديث صريح في أن التثويب إنما يكون في الأذان الأول، وليس هو في الأذان لصلاة الصبح. ثانيا، استدلوا بدليل عقلي، وهو أن المقصود من الأذان الأول إيقاظ النائم، كما جاء في حديث بلال بن رباح رضي الله عنه، وفيه: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. قالوا: أما الأذان الثاني فإنما هو إعلام بدخول الوقت ودعوة الناس إلى الصلاة. هذه أدلة أصحاب القول الأول، وهو أن الأذان يكون في الأذان الأول الذي قبل دخول الوقت. القول الثاني أن التثويب يكون في الأذان الثاني لصلاة الفجر، وهو المذهب الراجح عند الحنابلة، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وعليه عمل شيخنا محمد بن عبد الوهاب الوصابي في مسجد دار الحديث بالحديدة حفظهم الله، واختاره شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال في الشرح الممتع بعد تقرير له نعم سابق ولاحق، وقال نعم، وقال: وقد توهم بعض الناس في هذا العصر، يقصد من؟ العلامة الألباني رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة ورفع منزلته في الفردوس الأعلى، أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر. قال رحمه الله: وشبهتهم في ذلك أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث: إذا أذنت الأول لصلاة الصبح فقل الصلاة خير من النوم، فزعموا أن التثويب إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل، لأنهم يسمونه الأول. وقالوا إن التثويب في الأذان الذي يكون بعد الفجر بدعة، وهذه مجازفة. طيب يا أخوان، إن تصريح بأن الأذان، بأن التثويب في صلاة، في أذان صلاة الفجر الذي هو الإعلام بدخول وقت الصلاة، قول بدعة ليس بصحيح، لأن له أصل في الشريعة والعلماء مختلفون فيه. إلى أن قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لأن الأذان هو الإعلام في اللغة، والإقامة إعلام كذلك، فيكون الأذان لصلاة الصبح بعد دخول وقتها أذانا أول، وبهذا يزول الإشكال، فيكون التثويب في أذان صلاة الصبح. ونشرح موسعا، لأنه في الشرح الممتع فيه نوع من التوسع، بحيث ربما لو قرأته ما تفهمونه. خلاصته أن الشيخ ابن عثيمين جمع بين في قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين قول هؤلاء الذين يقولون الأول، استشكلوا كلمة أول، قال استشكلوا كلمة أول، ثم لخص بأن أنه لا ينطبق أن يسمى الأذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت أولا، هكذا ولا لا؟ ثم بين السبب، إنما هو لإيقاظ نائمكم، ليرجع قائمكم وإيقاظ نائمكم، هكذا. الثاني الذي هو الأول، قال إذا الآن إذا الأذان في اللغة هو الإعلام، فالأذان لصلاة الفجر يسمى إعلام بدخول وقتها، والإقامة تسمى إعلام بأنه قد قامت الصلاة، فقوم إلى الصلاة، عرف الآن. فالأذان الأول، الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت، بالنسبة للإقامة يسمى أول، هكذا ولا لا؟ الأذان الذي هو إعلام بدخول الوقت يسمى أول بالنسبة للإقامة، عرف الآن. فقال يزول الإشكال بها، بأن ثم بيّن أن سبب أنه الصلاة خير من النوم المقصود بها إعلام الناس، أما في الأول ليس الناس ملزمون بماذا؟ بالصلاة في ذلك الوقت، إنما هي نافلة أو قيام ليل. فالمقصود هنا الإعلام، الصلاة خير من النوم، يقول المقصود بها صلاة الفجر، وقوله أول الأذان الذي هو لدخول الوقت، وهو أول بالنسبة، فهو أذان أول، والإقامة أذان إيش؟ ثاني، لأنه يجمعهما كلمة إعلام، هذه إعلام بدخول الوقت، وهذه إعلام بإيش؟ وكلاهما يسمى أذان. وهذا هو الذي يظهر أنه الصحيح. لكن يقال إذا كنا نرجح الآن، أيوة، وهذا أيضا دليل ما ذكره الشيخ، لكن نبهنا أخونا يقوي ما ذهب إليه العلامة ابن عثيمين ومن قال بقوله بأن الأول المراد به الأذان الذي هو لدخول صلاة الوقت، أن الأذان، أن الإقامة تسمى أذان، قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فسمى الإقامة أذانا. طيب، فالأول، فالأذان الرسمي الذي يعلم به جميع الناس هو الأذان، والإقامة تسمى أذان. لكن من باب التنبيه وماذا كما تقدمنا، مراعاة المصالح ودرء المفاسد مقدم ومعتبر في الشريعة. الآن مثلا شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى قرر هذه المسألة، وأهل اليمن أحبوه والسلفيون وصاروا على هذا عدا شيخنا الوصابي، وليس هذا عدم أخذ بقول الشيخ محمد، لكن الشيخ محمد يرى وتبين له كما أن الصواب في جانب ما يعمل به في المملكة، مذهب الحنابلة وماذا حفظكم الله وما أفتت به اللجنة الدائمة. ولا تنسوا أن الشيخ الوصابي حفظه الله تعالى من قبل أن يكون تلميذا لشيخنا الوادعي، هو من زملائه وممن تتلمذوا على أيادي علماء كبار في المدينة وفي المملكة، فهو له اجتهاده وله مكانته العلمية. نعم، فالشاهد أنه ما بقي فيما أعلم إلا مسجده هو الذي يؤذن فيه على هذه الطريقة، يؤخر الصلاة خير من النوم إلى دخول إلى الأذان الأول من صلاة الفجر الذي هو إعلام بدخول الصلاة. بالنسبة لبقية مساجدنا في اليمن أو في غيرها، كما تقرر أن شيخنا قررها وأهل السنة أخذوا بقوله في اليمن، فهو يؤذن حتى في معبر، في ذمار، في كل مكان، كما قلنا ما عدا مسجد الحديدة، يؤذن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول الذي هو قبل دخول الوقت. فإذا عملنا بهذا المذهب هل نلزم مساجد أهل السنة بأنهم يأخذوا بالراجح مثلا، أو إذا تبين في معبر أو غيرها أنهم يغيروا؟ إن كان المصلحة وهناك أهل السنة هم الغالب وهم يتابعون شيخ هذا المركز وما يقال فيه وما تحدث بلبلة، رد والأذان، اقتنعوا بأن الصحيح هذا إلى موضعه وهو الأذان لصلاة الفجر أو صلاة الصبح. وأما إن كان سيضطرب الناس ويقولون إيش التناقضات هذه، الشيخ مقبل يقول كذا وأنتم الآن غيرتم وأنتم ستفعلون، فنحن نسد هذا الباب ونفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر أو قال بجاهلية لنقضت البيت ولا بنيته على إيش قواعد إسماعيل أو كما قواعد إبراهيم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن نقول هذه ينظر إلى هذه المصلحة، إن كان سيحدث ما في مشاكل والناس إذا ذكر لهم الدليل والترجيح هدأوا وقبلوا الحق بدون بلبلة وبدون خلافيات ومرض قلوب وغيبة ونميمة وطعن وغمز ولمز، فتعمل بالسنة ويرد إلى الأذان إلى ذاك الموضع. وأما إذا حصل فنعتقد بقلوبنا أن هذه السنة، ثم نبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتقد بقلبه وبين لعائشة بأن حتى انظروا إذا حصل نقض، ربما اقتنعنا اليوم نحن بالأذان أنه في هذا الموضع غيرنا، بعد سنوات ذهب هذا الشيخ الذي ايش غير الأذان ورده على ما كان على ما عليه العلماء القائلون مثل الشيخ ابن عثيمين واللجنة الدائمة والحنابلة، فلما توفي جاء بعض من سيكون في هذا المركز ويدرس بعد سنوات واقتنع بالمذهب الأول ظهر له كذا فيغيره، وهكذا تبقى الناس بين خبط و إلغاء وتأخير وتقديم. يا هذا يعامل أيضا، يقال لا يفعل هذا الأمر، لأن علماء السنة وعلماء المسلمين لما جاء ابن الزبير ونقض الكعبة وبناها على حجر على قواعد إبراهيم عليه السلام بناء على هذا الحديث، جاء بعده الخليفة وردها كما كانت، فلما جاء خليفة فقرر العلماء واجتمعوا على أنه يصان البيت ويبقى كما هو حتى لا يصبح إيش تسقط هيبته من قلوب الناس وتسقط عظمته هذا ويصبح لعبة بين أيادي الأمراء. أمير يرى أنه ينقضه ويرد على قواعد إسماعيل، يأتي أمير بعده ويرد على إيش ما كان من قبل، ويأتي الأمير اللي بعده ويصبح البيت العوبة، هذا ينقض وهذا يبني، هذا ينقض وهذا يرفع وهذا كذا. فقالوا المصلحة الشرعية أن يبقى البيت الحرام معظما مهابا في قلوب المسلمين وألا يصبح العوبة في أيادي الأمراء، فلا ينقض يبقى كما هو، وتترك هذه المصلحة من أجل إيش أن لا تبقى مصلحة تعظيم البيت الحرام. ونقول كذلك في الأذان في التثويب، طيب حفظكم الله، إذا كان سيحضر بلبلة هذا ينقض وهذا يرد وهذا يرد في الأذان الأول وهذا يرد في الأذان الثاني، فالأولى تركه كما هو. نعم. قال الإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى: وأما مشروعية متابعة المؤذن، وهو أن يتابعه إذا قال الله أكبر قال الله إيش أكبر الله أكبر الله أكبر وهكذا ما عدا في الحيعلتين، هل يتابعه ويقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، أم لا يقول ذلك بل يقول إيش لا حول ولا قوة إلا بالله؟ والصحيح أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا أننا لا نتابعه بنفس اللفظة بنفس هذه اللفظة، وإنما نقول لا حول ولا قوة. فإذا قال حي على الصلاة حي على الصلاة فقولوا إيش لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم حفظكم الله. قال: فقد ثبت في الصحيح أي متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث سيأتي حديث من نجمع كما ذكرت لكم بين حديث عمر بن الخطاب الآتي، فالذي يعمل بحديث فقولوا مثل ما يقول المؤذن، أي حتى في حي على الصلاة حي على الصلاة قولوا إيش حي على الصلاة حي على الصلاة، وفي حديث عمر فإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. قلنا إن هذا الحديث مقيد بإيش بحديث عمر، حديث أبي سعيد الصحيح أنه مقيد بحديث عمر رضي الله عنه الآتي، مع أن بعض أهل العلم جمع بينهما كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرح هذا الحديثين، قال يجمع بين اللفظين، يقول حي على الصلاة مثل حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يوافقه فيما أعلم أحد من أهل العلم على هذا الجمع. قال وفي الباب عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بنحو هذا، وورد مفصلا مبينا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا المفسر يرد إلى إيش؟ الحديث المجمل، أو الحديث المجمل يرد إلى هذا الحديث إيش؟ المفسر. نعم. ثم قال الله أكبر الله أكبر. نعم. ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة، أخرجه مسلم وغيره، وأخرج نحوه البخاري. وقد اختار بعض العلماء الجمع عند الحيعلتين بين المتابعة للمؤذن والحوقلة. طيب يا أخوان، وقد قلنا لكم إن هذا قال وهو جمع حسن، والذي يظهر أنه لا يقال هذا، وإنما يقال حديث عمر مفسر لحديث أبي سعيد رضي الله عنه. قال وإن لم يكن متعينا، يعني لا يجب أن تجمع بين الأمرين، فالصحيح يا أخوان ماذا حفظكم الله، أنه لا يجمع، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا فإذا ذكرها العلامة الألباني تابعة لمسألة الأذان، أي نعم، حتى الصلاة خير من النوم، هي داخلة في أنه يقول كما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، تقول الصلاة خير من النوم، على أن بعضهم يقول صدقت وبررت لكن لا دليل عليها. طيب أحسنت، ذكرتنا بعض أهل العلم يقول أو ينقل أنه إيش تقول بدل الصلاة خير من النوم لا تتابعه فيها، لكن تقول صدقت وبررت، فإن كان حديثا فلا أظنه ثابتا، وإن كان اجتهاد فلا ينبغي أن يجتهد في هذا الباب لأن المسألة شرعية. قال رحمه الله تعالى، قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، هذا في بلوغ المرام المجلد الأول صفحة 59 و200. نعم، إيش أنا قلت؟ لا، إرواء الغليل سبق لسان، عفوا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا، سيأتي. قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، أخرجه مسلم. قال وروى البخاري وغيره عن جابر بن عبد الله مرفوعا رضي الله عنهما مرفوعا من قال حين يسمع النداء الله، مش حين، لأنه حين سيتعارض مع حديث من؟ مع حديث أبي سعيد بن عمر أو عبد الله وعمر بن الخطاب، حين يسمع النداء، لا، أي بعد سماع النداء هكذا، لأنه هذا الواضح والمفهوم، مش أول ما يقول الله أكبر الله أكبر سمعنا النداء ولا ما سمعناه، فهل نقول اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ لا، فالمقصود حين يسمع النداء، أي بعد فراغ المؤذن من النداء. وأما عند أن نسمع النداء فنقول كما يقول، إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول إيش المؤذن. نعم، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهي الشفاعة، حلت له شفاعتي يوم القيامة. طيب أخرجه البخاري وغيره. قال رحمه الله تعالى فهذا نعم تنبيه في فوائد ذكرها، وقد وقع عند البعض زيادات في متن هذا الحديث فوجب التنبيه عليها. الأولى زيادة إنك لا تخلف الميعاد في آخر الحديث، وهي عند البيهقي، وهي شاذة لأنها لم ترد في جميع طرق الحديث عن علي بن عياش اللهم إلا في رواية الكشميهني لصحيح البخاري خلافا لغيره، فهي شاذة أيضا لمخالفتها لروايات الآخرين للصحيح، وكأنه لذلك لم يلتفت إليها الحافظ يعني ابن حجر رحمه الله، فلم يذكرها في الفتح على طريقته في جمع الزيادات من طرق الحديث. ويؤيد ذلك أنها لم تقع في أفعال العباد للبخاري يعني في كتاب خلق أفعال العباد، والسند واحد. ووقعت هذه الزيادة في الحديث في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جميع الطبعات. قال والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ والله أعلم. المسألة الثانية في رواية البيهقي أيضا اللهم إني أسألك بحق هذه الدعوة، فإيش هذا اللفظ يقول لم ترد عند غيره، فهي شاذة أيضا والقول فيها كالقول في سابقتها. الثالثة وقع في نسخة من شرح المعاني سيدنا محمد، وهي شاذة مدرجة ظاهرة الإدراج. الرابعة عند ابن السني، أي وقع عند ابن السني زيادة والدرجة الرفيعة، وهي مدرجة أيضا من بعض النساخ، فقد علمت مما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائي، أو قد علمت مما سبق أن الحديث عنده من طريق النسائي وليست عنده ولا عند غيره. وقد صرح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص ثم السخاوي في المقاصد أنها ليست في شيء من طرق الحديث. قال الحافظ وزاد الرافعي في المحرر في آخره يا أرحم الراحمين، وليست أيضا في شيء من طرقه. ومن الغرائب أن هذه الزيادة وقعت في الحديث في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية، وقد عزاه لصحيح البخاري، وإني أستبعد جدا أن يكون الخطأ منه لما عرف به رحمه الله من الحفظ والضبط. لا مانع يا إخوان أن يقع لشيخ الإسلام ابن تيمية الوهم. لماذا؟ فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى وإن كان عالم جليل وكذا، إلا أن هذا الذي يظهر لا نوافقه عليه. أولا لأن علماء إذا قرأنا في شرح علل الترمذي يقولون إيش؟ إنما يتطرق الوهم وزيادة الألفاظ إلى أحاديث الحفاظ الثقات، هذه قاعدة نصوا عليها، إنما يتطرق الوهم في الأحاديث وزيادة الألفاظ زيادة الثقات في أحاديث الثقات. ومما وهم فيه شيخ الإسلام ابن تيمية لفظة حذو القذة بالقذة في حديث أبي سعيد لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة، فلفظ حذو القذة بالقذة هذا يدل على أن شيخ الإسلام تيمية إمام حافظ، لأنه كما يقول أحمد شاكر ثلاثة لا أشك أنهم يحفظون مسند الإمام أحمد، شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي. طيب يا أخوان، فالشيخ الإسلام تيمية يسرد وروى أحمد وروى أحمد وروى البخاري ومسلم وروى أبو داود وروى الشيخ الإسلام تيمية يحفظ مسند أحمد والأمهات الست، ولذلك تطرق إليه هذه الزيادة لأنها هي في نفس الحديث، إنما هي من حديث من؟ شهر بن حوشب، من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، وهي من طريق شهر بن حوشب، فهذه لحفظ الإمام أحمد وهو يؤلف اقتضاء الصراط المستقيم من حافظته وسرد فيه الأحاديث، فوقع له الإدراج، انتقل ذهنه من حديث أبي هريرة هذه اللفظة فأدرجها في حديث أبي سعيد في الصحيحين. وحديث أبي سعيد إنما هو إيش؟ ماذا حفظكم الله؟ لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فزيادة حذو القذة بالقذة إنما هي في حديث أبي هريرة عند أحمد، وفي سندها شهر بن حوشب الأشعري وهو ضعيف. إذن فتنبهوا، زيادات الثقات والألفاظ والإدراج في بعض الأحاديث إنما تأتي في أحاديث الحفاظ الثقات، ولذلك نقلوا أن شعبة وأمثاله الذين كانوا أئمة في الحفظ كانوا إذا مشوا في الأسواق أبو زرعة يسد أذنيه حتى لا يسمع كلام العامة فيدخل في ذهنه، فعند أن يحدث يدرج بعض كلام الناس في الحديث من شدة حفظه، فهذه تنبه لها. نعم. وأيضا من أوهام شيخ الإسلام ابن تيمية على شدة حفظه يقول أخرجه البخاري وإنما أخرجه مسلم، أو يقول أخرجه مسلم وإنما أخرجه البخاري، وقد وجد هذا في قضاء الصراط المستقيم وغيره من مؤلفات شيخ الإسلام تيمية، وهذا ليس منقصة في حق شيخ الإسلام تيمية أو طعن في حفظه أو كذا، وإنما هذا يدل على سعة حفظه وعلى أنه إمام قد جمع ما لم يجمعه غيره من العلماء إلا فيما ندر والله أعلم. قال فالغالب أنه من بعض النساخ، لا ولا غرابة في ذلك، وإنما الغريب أن ينطلي ذلك على مثل الشيخ السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى، فإنه طبع الكتاب مرتين بهذه الزيادة دون أن ينبه عليها من الطبعة الثانية، وكذلك لم ينبه عليها الشيخ محب الدين الخطيب في طبعته، والكتاب أيضا قد حققه شيخنا ووالدنا ربيع بن هادي المدخلي، فلا أدري ماذا حكم عليها والله أعلم. وإلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول أحسن الله إليكم شيخنا، أخ يلزم الإخوة السلفيين بالهجر الوقائي لشخص يلزم الإخوة السلفيين بالهجر الوقائي لشخص يبيع كتب وأشرطة لأهل البدع وأهل العلم، علما أنه يميل لأهل البدع، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ والله أنا أرى هذا نصب نفسه حفظه الله عالما ومفتيا، فلا أدري أهو أهل لذلك أم لا، لكن بالنسبة لطلاب العلم ما أمرنا من مشايخنا بأن نهجر أصحاب المكتبات، أنا أدخل عنده ما أتخذه صديقا، حتى السلفيين من إخواننا هم يترفعون علينا، عندهم أموال ونحن فقراء، تدخل عنده ما يبالي بك يزدريك، وهو سلفي مثلك، ولو أردت أن أسمي إخواننا السلفيين من أصحاب المكتبات لسميتهم. وأيضا ذاك زهير الشاوش كان من طلاب الشيخ الألباني وكان كذا، ثم انقلب أكبر مشغب على العلامة الألباني ويرميه بالبهتان ويفتري على العلامة على العالم الألباني رحمه الله تعالى. فأصحاب المكتبات إلا من رحمه الله، إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى، وهذا نادر، تجد عندهم ماذا ميول إلى المال وينظر إلى طلاب العلم بكذا. فالشاهد نحن ندخل عند سلفي أو عند غير سلفي نأخذ بمالنا ونشتري بأموالنا، لا يعطونا صدقات ولا نريد أن يتفضلوا علينا بكتب صدقات. يوجد بعض إخواننا الأفاضل يتصدق ويفعل كذا وماذا ويحسن إلى إخوانه، وهذا كما قلت لكم ربما يعد بالأصبع، مش بالأصابع، بالأصبع. فشاهد أن شيخنا رحمه الله تعالى الوادعي كان يرسل أخانا محمد السياغي وأخاه محسنا وبعض الإخوة يشترون كتب الرافضة والزيدية والشيعة من مكتباتهم ومن أجل ويتنكرون، حتى كانوا يتنكرون يأتون بلهجاتهم، لأنهم إذا عفوا أن هذا سلفي ما يبيعون لهم الكتب الخاصة التي فيها سب للصحابة وتكفير وفيها اعتزال وفيها تكفير للمسلمين، فكانوا يثقون بهم ويعطونهم. فالشيخ كان يأمرهم بذلك، ولا زالت المكتبات من المكتبات موجودة إلى الآن، بعضهم سرورية وبعضهم إخوان مسلمين وبعضهم كذا، ما علمنا مشايخنا كالشيخ ربيع حفظه الله وشيخنا الوادعي وغيرهم من العلماء الكبار قالوا لا تشتروا منهم. هذه طريقة يحيى الحجوري الذي يهجر مكتبات السلفيين، بل يهجر كتب السلفيين، فإذا خالفه شخص إما سعى بنفسه أو كلف من أن يؤلف أو يحقق هذا الكتاب، بحكم أن هذا الذي ألف قد ارتد وبطلت أعماله والله أعلم. هذه طريقة محدثة بدعة. فالشاهد أنك لا، نحن حتى كما قلت السلفيين ما نجالسهم إلا من وجدناه محبا لإخوانه ويميل إلى طلب العلم، وإلا فنحن ما عندنا وقت نجالس أصحاب المكتبات السلفيين فضلا عن أصحاب المكتبات البدعيين، فنحن ندخل نشتري كتبا من هؤلاء أصحاب البدع أو الحزبيين، كأنك تدخل دورة المياه تغتسل أو تقضي حاجتك وتخرج، ما تجلس عنده ولا أنت فاضي. فطريقة هجرهم لو تركناهم ما أغلب الكتب لا يوفرونها إلا هم، ما يجب ما يأتي بها بعض الإخوة ولا تكون عند بعض الإخوة، أو أتوا بها الإخوة ونفدت والدرس قائم الآن وتجدها عند مكتبات الإخوان المسلمين أو السرورية أو الحدادية أو كذا، تذهب وتشتريها وأنت على مضض وتخرج. مثل ليست أغلى من ماذا بارك الله فيك من البقالات التي ندخل عند بعضهم ربما علماني ربما مدخن ربما فاسق، نشتري مواد غذائية ونخرج وتدفع الثمن وهكذا. أما أننا نقول نهجر أصحاب المكتبات، ما أعلم إلا يحيى الحجوري وأمثاله من هؤلاء الهلكة والضلال الذين أتوا بهذه البدعة، والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، امرأة أرملة تسأل هل يجوز لها أن تذهب إلى مقبرة زوجها وتأخذ معها أبناءها الثلاث، لأنها تقول أرى منهم قسوة في المعاملة اتجاهي، هل آخذهم برؤية قبر أبيهم يتذكر أبيهم ولعلهم يلينوا إلي، وهذا ليس دائما وجزاكم الله خيرا، أو أنني أدخل في الحديث لعن الله زوارات القبور، وبارك الله فيكم. بالنسبة لحديث لعن الله زوارات القبور، الراجح وهو أظن كما فيما أذكر حكمنا عليه في اقتضاء الصراط المستقيم بأنه حديث ضعيف لضعف إسناده، وإن كان أهل الجماهير أهل العلم يعملون به، لكن المسألة اجتهادية فلا نلزم من عمل به لا نذمه، ومن ضعفه فلا يلام ولا يذم. ومسألة زيارة القبور للنساء مسألة اختلافية بين أهل العلم، لكن الذي يظهر أن الراجح جواز ذلك، لأن أدلة الجواز أقوى من أدلة النهي، وإلا وإذا كان جائزا فلا بد من شروط، وهو أن المرأة أنها تسلم تأمن من الفتنة من الاختلاط في المقابر ومن النياحة ومن ارتكاب أمور الجاهلية بجميع أشكالها. فإذا ذهبت المرأة للدعاء لزوجها أو لأخيها أو لأبيها أو لتذكر الموت فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأهل العلم المجيزين لذلك يقولون: الحديث لا يخص الرجال وإنما يشمل النساء، فالنساء داخلات في كونه يشرع لهن التذكر وتذكر الموت. الأمر الآخر بالنسبة للنساء قد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تزور قبر محمد أخيها رضي الله عنه ورضي الله عنها وعنهم جميعا، وكانت إذا زارت القبر قالت كأن لم يكن ماذا فيما أذكر بيت بهذا المعنى، تذكر الفراق وكذا وتدعو له رضي الله عنها، وهي التي تربت في أحضان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أقوى طلابه وتلاميذه التي لازمته ماذا في بيته، وكانت أحب نسائه إليه، فحملت عنه 2200 حديث أو نحوها وماذا، وهي من أفقه نساء هذه الأمة، فما تفعل شيئا محرما منهيا عنه. أيضا ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على امرأة أو بامرأة وهي تبكي عند قبر على ابن مات لها، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت: إليك عني ولم تعرفه فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فذهبت إليه فلم تجد عنده بوابين أو حراسا، فقالت فلما خرج قالت: يا رسول الله لم أعرفك، قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم حفظكم الله. فاستدل أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري، وأقرها على بقائها عند القبر وكذا، ولم ينهها، مع أن لو كان محرم على النساء لقال لها: اتق الله، أما تعلمين أني قلت لعن الله زائرات القبور أو زوارات القبور؟ فماذا حفظكم الله؟ ما نهاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن زيارة القبور، وإنما نهاها عن البكاء وواعظها بالصبر وأمرها بأن تتقي الله وتصبر وأقرها على الزيارة. نعم حفظكم الله. فهذا هو الصحيح، أن المرأة والنساء يشرع لهن ليس بالكثرة وإنما بالآداب، وكونها لا تعتاد ذلك وأيضا تذهب للتذكر كما هو حال الرجال، وأيضا لا يكون هناك اختلاط، وأيضا لا تقول هجرا وهو النياحة ولطم الخدود وماذا الأمور المحرمة. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: أحسن الله إليكم، ما صفة اللباس الذي ترتديه المرأة لتقابل الخاطب في الرؤية الشرعية وبارك الله فيكم؟ ليس هناك دليل شرعي على أن لباس الخطوبة لباس خاص وأنها ترتدي كذا وكذا. حتى الصلاة لا يشرع للمرأة أن تتخذ ثوبا خاصا بالصلاة، فإن هذا من المحدثات، فالمرأة تصلي في ثوبها تطبخ فيه ما لم يكن فيه نجاسة فتغسل. كذلك الخطبة أو الخطبة لا يشرع للمرأة أنها تلبس الظاهر زينة معينة أو كذا، تلبس شيئا يستر من رقبتها إلى كفيها وتغطي شعرها وقدميها فقط، لأي لباس ماذا حفظكم الله، وهو أتى ينظر إلى وجهها، هذا هو المطلوب، وربما كفيها نعم، فهذا هو الذي تلبسه، ولا يشترط لا أبيض ولا أسود ولا غير ذلك، اللباس المعتاد تخرج فيه ويظهر منها وجهها لأنه محل النظر. والله أعلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.